الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر، ويعتبر الفور عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلك أو لليل. وقيد ابن الرفعة كون الليل عذرا بكلفة المسير فيه فيرده المشتري ولو بوكيله على البائع أو موكله أو وكيله أو وارثه، أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن يرد عليه، لأنه ربما أحوجه إلى الرفع، وواجب في غائب عن البلد وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه أو الحاكم. إذا وجد الإنسان في حاجته عيبا، أي في الحاجة التي اشتراها، فإذا أخذ الإنسان هذه الحاجة فالمطلوب منه ابتداء أن يفتشها من أجل أن يستلمها استلاما دقيقا، ولكنه إذا ذهب ووجد فيها عيبا مباشرة أو بعد فترة من الزمن، ولو طال ذلك الأمر ووجد العيب وكان هذا العيب من عند البائع، عند ذلك إذا أراد أحد أمرين: إما أن يرضى بالعيب فالبيع صحيح ولا رد في ذلك، وإما ألا يرضى بالعيب، فمتى يرد؟ ينبغي ألا تكون هنالك فترة ما بين كشف العيب وما بين الرد. هذه الفترة قدرها الشارع بأمور ذكرها الشيخ. قال: أولا الرد بالعيب على الفور، يعني فورا. ما معنى فورا؟ مجرد ما وجدت العيب ينبغي علي أن أقوم مباشرة وأرد، هذا ما يفهم أولا. ولكن الشيخ بين لنا بعض الأمور، قال: فيبطل بالتأخير بلا عذر. يعني أنا قاعد الآن وليس عندي شيء على الإطلاق، والوقت مناسب، ووجدت العيب وقلت سأؤجل ترجيع هذه البضاعة إلى الغد، بطل الرد بالعيب؟ بطل الرد بالعيب. أما لو ظهر معه العيب وعند العيب كانت هنالك وقت الصلاة قد مثلا دخل كصلاة الظهر أو العصر، فدخل ليصلي أولا وبعد ذلك ذهب ليرد بالعيب، هذه الصلاة مفروضة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو كان في الصلاة مثلا وهو في الصلاة في البيت سمع زوجته تقول مثلا، نفترض الحاجة كتاب، تقول إن هذا الكتاب ناقص، فهل يقطع صلاته أم يتمها؟ لا، يتم صلاته وبعد ذلك يذهب فيرجع الكتاب ويرده بالعيب. كان يأكل وعلم بالعيب أثناء أكله، فهل يقطع الطعام؟ لو لم يبدأ بالأكل كانت نفسه تتوق إلى الأكل، جاي ليتغدى ببيته وبعد ذلك قيل له مباشرة إن هذه الحاجة التي اشتريتها فيها عيب، يرده أولا أو يأكل؟ لا، يأكل أولا وبعد ذلك يرد هذه الحاجة. لا يضر الأكل إذا كانت نفسه تتوق إليه، يعني هو جائع، يأكل أولا وبعد ذلك يرد ذلك المبيع. كان يقضي حاجة، أي حاجة يعني، ومع ذلك يتمم حاجته وبعد ذلك يرد ذلك المبيع. إذن إما أن يبتدئ هذا الأمر من صلاة أو طعام أو حاجة أو يتم ذلك. يعني الابتداء والتتمة شيئان متماثلان في هذا الأمر. السؤال الآن ليس عنده طعام ولا صلاة ولا أي حاجة، ولكن الوقت إنما كان ليلا. مسألة وقت الليل تختلف من بلد إلى آخر. مثلا قد يكون الليل في بلد من البلاد يعمل فيه أكثر من النهار، كما يفعل هذا بالحجاز مثلا، فيقول والله الآن الوقت بعد العشاء، لا ينبغي عليه أن يعيد ولو كان الوقت ليلا. أما في الشام مثلا فالناس تغلق، يعني التجار يغلقون محلهم ليلا، فإنه ينتظر إلى اليوم الثاني. أو كان في وقت الظهيرة، ومن عادة صاحب البضاعة أنه يغلق محله في وقت الظهيرة بسبب الغداء والراحة، وبعد ذلك يعود إلى محله. فهل ننتظر إلى اليوم الثاني إلى المساء؟ نعم ننتظر إلى المساء، لأننا لا يطلب منا أن نقف عند باب محله حتى يفتح. يعني هذه الأمور ليست أمورا منصوصا عليها، وإنما هي معلومة من خلال تعامل الناس مع بعضهم البعض. متى يستطيع أن يعيد هذه الحاجة؟ إن تأخر عن هذه الاستطاعة وكان الأمر ممكنا، معنى ذلك أنه رضي بالعيب. وإن لم يتأخر وأدى هذه الحاجة وأعادها إلى صاحبها، معنى ذلك أنه يرد هذه الحاجة بسبب العيب. قال أو لليل. وقيد ابن الرفعة كون الليل عذرا بكلفة المسير فيه. نعم، فيرده المشتري ولو بوكيله، يعني أحيانا هو لا يستطيع. هل يمكن أن يرسل ولدا له، صديقا له، شريكا له؟ هذا يسمى وكيل. طلب منه أن يرد هذه الحاجة بسبب العيب الذي فيها. واحد عنده وظيفة والتاني موجود بنفس السوق، زكاتك أنت نازل اليوم على السوق، يعني في هذا الوقت أعد هذه الحاجة إلى المكتب الفلانية مثلا، يمكن هذا؟ هل يشترط هو أن يكون بالذات؟ لا. ولو بوكيله على البائع أو موكله. لم يجد البائع، وجد صانعه، وجد شريكه، وجد ابنه، وجد أي واحد ينوب عنه. مات البائع، يرد على مورثه أو يرفع الأمر إلى الحاكم ليفصله. يعني دائما كانت الأمور في كل بلد من البلاد يرفع الأمر. في عنا مثلا لقطة توضع عند الحاكم، يرفع الأمر إلى الحاكم، حاكم كل بلدة هذا وكيل عن الحاكم العام، فإنه يقبل كل هذه الأشياء ويفتي بين الناس. أما إذا علم مثلا في بعض الحالات أن هذه الحاجة توضع عند إنسان معين فيغصبها مثلا، فهذا لا يجوز ولا يبرأ عند ذلك المشتري. يعني كمن وجد لقطة مثلا، هذه اللقطة عوض أن يبحث عن صاحبها أوصلها إلى مثلا بعض الجند في المخفر مثلا فيسرقونها مثال على ذلك، فهل يبرأ في ذلك الأمر؟ لا لا يبرأ، لأنه أوصلها إلى مكان تغصب فيه، فينبغي عليه هو أن يبحث عنها. طبعا وهذا يختلف باختلاف البلاد، ويختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. صور نعطيها دائما، هذه الصور ينبغي علينا أن نفهمها بشكل جيد، لا أن نقول لا يجوز أن نعطي لفلان ويجوز أن نعطي لفلان. إذا وجدت الأمانة ووجدت الثقة نؤدي ذلك، لم توجد ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك الأمر بنفسه. أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن يرد عليه، لأنه ربما أحوجه إلى الرفع، لأنه ابتداء لو صار خلاف بينه وبين البائع لرفع الأمر إلى الحاكم. لو أشهد الحاكم عليه أو رفع الأمر إليه ابتداء لا مانع من ذلك. وواجب في غائب عن البلد وعلى المشتري وعلى المشتري وواجب يعني في غائب عن البلد أن يرفع ذلك الأمر إلى الحاكم، وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود، يعني أحيانا ربما يحدث شيء فهو في طريقه يقول إنني ذاهب لأرد هذه الحاجة بالعيب، فإذا شهد عليه الشهود وأنكر عليه فإن هؤلاء الشهود يشهدون أنه توجه من أجل أن يعيد هذه الحاجة، لكن حدث له أمر طارئ في الطريق مثلا، هؤلاء الشهود يبينون أنه رد الحاجة بالعيب فورا. بس هذا قلنا نحن، قلنا سابقا إن العيب الذي يحصل عند المشتري صار يلزمه بهذه الحاجة، أما إذا كان العيب من عند البائع يعني، لذلك الآن نتكلم نحن عن العيب الذي كان عند البائع فقط، أما إذا حدث عند المشتري فلا يحق له أن يعيدها، إيه لا يجوز أبدا أن يعيدها. أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره، فإن عجز عن الإشهاد بالفسخ لم يلزمه تلفظ بالفسخ. هل يقول بينه وبين نفسه إذا وجد عيب فسخت هذا العيب؟ لا يطلب منه ذلك. الآن عندنا بعض الأشياء لها علاقة بالاستعمال أو عدم الاستعمال، مثلا اشترى حمارا وهذا الحمار ظهر فيه عيب، أراد أن يرده، هل يسحبه سحبا أم يركبه؟ اشترى سيارة الآن وحدث عيب في هذه السيارة، قال له السيارة مو قلبي، ثم تبين أن هذه السيارة مقصوصة قلبي، في عرف كبير عند السيارات بتكلم، فأخذ هذه السيارة وأعادها، بيجيب لها شاحنة بيقطرة ولا بيسوقة بيأخذها لعنده، هذا الاستعمال هل يسمى استعمال من أجل أنه يرضى بالعيب أم لا؟ يعني هنالك أشياء دقيقة، في سفينة كانت المنطقة جزر، يريد أن يعيد السفينة من جزيرة إلى جزيرة، هل يحملها على سفينة أكبر أم يمشي بها في الماء؟ هذا هو المراد. الأصل في كل حاجة ترك الاستعمال. أنا أقرأ في هذا الكتاب وجدت عيبا، ولو كنت في الدرس لا يحق لي أن أتمم الدرس، أطوي هذا الكتاب وأقرأ في كتاب آخر إذا وجدت العيب، لأنني إذا قرأت مع وجود العيب معنى ذلك رضا بهذا العيب، لأنني جعلت من الاستمرار في القراءة في هذا الكتاب رضا بهذا العيب. لكن كل شيء بحسبه، ولذلك قال الشيخ وعليه ترك استعمال. استعمال ما يمكن استعماله، قال لا ترك ركوب، لا ترك ركوب ما عسر سوقه، في أشياء لا يمكن سوقها لابد من ركوبها حتى تصل، يعني هلأ ركب السيارة وتوصيل المعيبة أهون بكثير من أنه أنا أقترها مثلا أو أحملها إلى غير ذلك، وفي كلفة كبيرة. ما عسر سوقه وقوده، فلو استخدم رقيقا، شاف به عند على اشترى عبد بعدين لقى أنه هذا العبد ممن يبول في فراشه، عيب عيب، لو قال له عند على بكرة قبل ما يرجعه لعن صاحبه عبي لي كاسة مي، راح عباله كاسة مي، عند ذلك كاسة الماء التي عبئت لهذا الإنسان استعمال لهذا الرقيق فلا يحق له أن يعيده بعد ذلك، ترك الاستعمال بشكل مطلق. فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا، إمتى بتكون الدابة محطوطة عليها سرج وإيكاف يعني ومرشحة بسموها؟ عندما تركب، لما بيترك عليها هالأشياء وهي خاصة به، إلا إذا كانت مع الدابة، كما نفرق إذا اشتراها مع الدابة دفعة واحدة وتركها لأنه سيعيدها تبعا لا بأس في ذلك، لما اشترى الدابة والسرج والإكاف والكذا من عنده، إبقاء هذه الأشياء من عنده على هذه الدابة معنى ذلك أنه رضي بالعيب. أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرشى لإشعار ذلك بالرضا بالعيب، ولو حدث عند المشتري عيب سقط الرد القهري. لو هو فعل يعني هنالك أشياء أحيانا قل له يا أخي هذا الشيء مثلا عادة بعض الأشياء بتبقى ملفوفة بشكل دقيق، ومع ذلك بعد ما فك من جيلاتينتها من كذا بتبقى مختومة وما فيها شيء، شافها قال ما عجبتني بده يرجعها، هل هذا يجيز له أن يعيدها؟ لا، لأنه لا يثبت بذلك عيبا حتى يردها. نريد عيبا، ومسألة تشهي وجد العيب من الممكن أن يعيد هذه الحاجة إلى صاحبها. لو حدث عنده عيب مثلا من جملة العيوب عيوب الاستعمال، يعني أحيانا في قطع مثلا تدخل فيها الآلات بتجرحها بكذا، ليش أنت استعملت أحدثت عيبا جديدا فيها؟ هذا العيب الجديد الذي أحدثته لا يمكنك من الرد حتى ولو كانت معيبة، بل يمكنك من أرش النقص. طيب هذه عندما تكون سليمة كم قيمتها؟ 10. كانت معيبة لكنك أحدثت عيبا جديدا فيها تساوي معيبة 9، لك الفرق 1 ما بين 10 وما بين 9. ولو حدث عند المشتري عيب سقط الرد القهري لإضراره بالبائع، ثم إن رضي بالعيب البائع رده المشتري عليه، يعني قال له أنا حطيت الشغلة وركبتها وبعدين طلعت مو مناسبة لكن أنا ركبتها، يبين له إذا رضي البائع بهذا العيب الجديد بهذا الاستعمال البسيط ومع الرضا لا بأس أن يرده إلى البائع. رده المشتري عليه بلا أرش للحادث أو قنع به بلا أرش للقديم، قال والله أنا رضيان بها العيب لأنه راح ليشتري غيرها مثلا فوجد أن ثمن بمكان آخر أرفع بكثير، قد ما بده يأخذ فرق من أجل العيب فإنه لا، المعيب صار أحسن بالنسبة إليه من السليم لوجود الفارق في السعر مثلا، هذا يسموه قنع بالعيب. بلا أرش للقديم وإن لم يرضى به البائع، فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجازة مع أرش للحادث أو القديم فذاك ظاهر. يعني إذا لم تكن المسألة كما قلنا مسألة سوار ذهب بسوار ذهب، أعطيني فرق، لأن الفرق مع شيئين ربويين يحدث بذلك زيادة والزيادة ممنوعة في باب الربا. أما شافوا العيب قال له شو رأيك خلي مثلا هني مسجلة عندك اللي فيها عيب محقوطة من قرنة مثلا فيها زر مكسور إلى غير ذلك وتأخذ 50 ليرة فرق، فرضي بهذا الأرش اللي عم نسميه، ممكن ممكن، أو إجازة مع أرش للحادث أو القديم فذاك ظاهر. وإلا أجيب طالب الإمساك سواء كان المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد. يعني الأصل أن يبقى البائع، يعني الأصل أن البائع تنازل عن حاجته والمشتري أخذ هذه الحاجة، فإن أراد المشتري أن يمسك الحاجة على عيبها ما في مانع، وإن أراد البائع أن يعيد تلك الحاجة أيضا لا مانع في ذلك. بقي عندنا مسألة العقد الربوي. العقد الربوي ذهب بذهب طعام بطعام، فقال له والله طلعوا مثلا الأمحات آسين إلى غير ذلك تأخذ فرق، كان بدل أمح بأمح لا يجوز أن يدفع فرقا، فما عليه هنا إلا أن يرد ويفسخ ذلك البيع، ما في حل غير أن يبيع أولا ويقبض الثمن، يصير الثمن بإيده بعدين بيشتري ما شاء، هذا الحل الوحيد. أما الربوي فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث، وعلى المشتري إعلام البائع فورا بالحادث مع القديم. إذا أما الربوي فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث، وعلى المشتري إعلام البائع فورا بالحادث مع القديم ليختار ما تقدم، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد له. يعني أن يقول المشتري للبائع حدث عندي هذا العيب، فإن رضي به وفسخ ذلك العيب فلا بأس به، أما تبين أنه يريد أن يعيد بعيب قديم، ومع ذلك سكت واستمر على حاجته، فإنه لا أرجى له ولا رد. كل مسألة بحسبها. هلا لو كانت الشركة هي شركة نظامية بتعطل مع الدولة، ولو بتعرف البائع وبتعرف مين، لكن هذا البائع موظف شفته وكان جارك، بقول لك أنا هلا ما دخلني، هلا أنا اسمي جارك، لما بروح على الشركة بصير اسمي موظف بالشركة. إيه وعطل والله يوم الأربعاء ويوم الخميس عطلة والجمعة عطلة وكان سبت وأحد واثنين عيد، إيه بعد أسبوع رجعت أنت، لكن الواقع لو رجعت خلال هالأسبوع كله في حالة من الحالات رجعت فيها ما بتلاقي، اشتريت شغلة من صيدلية بعد نص ساعة رجعت تعطل هذه الصيدلية عطلة سنوية 15 يوما، بتصير شو بتساوي؟ إذا كانت المسألة ما بتنظر تشهد على أنك تريد أن تعيد هذه الحاجة، لكن الواقع لا تستطيع الرد، لا تعرف تبحث عنه، لا أنت اشتريت من هذا المكان. يعني دائما كل شيء بحسب. لذلك عبرنا ضربنا أمثلة، طعام شراب وقت صلاة وقت قيلولة في الظهر ليلا نهارا عطلة أسبوعية عطلة عيد إلى غير ذلك. فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرشى عنه لإشعار التأخير بالرضا به، ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز والتقوير بالطيخ مدود بعضه رد بالعيب القديم ولا أرشى عليه للحادث. هذا بروح واحد بيشتري صحن بيض بشكل مختصر، بيكسر بيضة من هالبيضة بقوم بيلاقيها انه هذا البيض دليل على انه صار له زمن كبير عند البائع وفاسد هذه البيضة، لكنه لا يعلم ماذا يوجد في داخل البيضة حتى كسر القشرة. لكن ما بيكسر له 30 بيضة بعدين بيقول له والله برجع ليهم مكسرين حط لهم كيس نايل وشوف هدول بيض، لا كسر بيضة اخذ من هذه البيضة علامة على هذا الصحن بيرجع الصحن، ما بيقول له البائع والله هلا لا يا بترجع لي البيضة اللي كسرتها بترجعها سليمة يا بخصم عليك حق، بقول له لا أنا لا أستطيع أن أعرف، أنا عندما كسرتها كسرتها من أجل الطعام والاستعمال، ولكن تبين أن هذه لا يعرف ماذا في داخلها حتى تكسر. مثلا بطيخ، شق البطيخة هيك أم طلعت مدودة؟ هل شاء؟ قال له أنا أعطيتك يا سليمة مو مشقوة، أنت هلا شاء؟ قال له أنا ما بعرف بداخلها أنه مدودة لحتى شق. جوز كسر له جوزة تنتين ثلاثة من كمية من، فتبين أن هذا الجوز فاسد مثلا من الداخل لح أدودة لح شيء معين فرده. هل جوزتين ثلاثة تأويرة هالبطيخة كسر هالبيضة؟ لكن مو اشتركون بطيخ بكسر له البطيخ كله بعدين تعال شوفه كان أخذ بطيخ بس سيارة بطيخ أم كسر له شو السيارة كلياتها؟ قال له كلياتها مدودة. لا ساعتها بيلزموا هذا الناحية، لأنه الآن نتعرف على المبيع ببعضه. هلا كتير في بعض شغلات اشترى شيء مطعوم عمل له هيك وحطه بيتم وطلع محمد بيضل عم يدوقه لكل العالم محمد شو بدك، فربما هو يفعل به شيئا آخر. المهم انه انت هذا الذوق البسيط حتى علمت انه فيه حموضة مثلا وفيه عيب وتعيد هذا العيب لا يعرف الا بالاكل منه، ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بالطيخ مدود بعضه رد بالعيب القديم يعني بالدود، ولا ارشى للحادث يعني بالكسر، بكسر هالبيضة بتأوير البطيخة بكسر الجوزة الى غير ذلك. هذا لا يطالبه لأنه معذور فيه. هلأ في عنا مسألة أخيرة وهي التغرير. شو التغرير؟ والله رايح بايع معزاية مثلا أو رايح حالقلب، في بعض الناس المعزاية في نوع عادي في نوع كمعزة بلدي ايه قصص لغرته وكذا هيك حتى غرر انه بيّن انه هاي المعزاية بلدية، او جاب مثلا دابة وهالدابة راح تعمل لها طرش مثلا برجليها عشان تبين محجرة، بعد ما راحوا لسه ما غسلها للدابة حلت رجليها راحت المنظر اللي، او ترك الدابة مثلا شات او معزاية تركها بدون حلب ام انتفخ وشو هيك أسداء حتى صار إنه فيها حليب كتير. تاني يوم حلبت أول حلبة شي 3-4 كيليات، تاني يوم ما حلبت نصه إيه. هذا الفرق كل هذا عيب، كيف نعالج هذا الأمر؟ نترك هذا الأمر إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.